أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة عباده المؤمنين ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. استجابته سبحانه وتعالى من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. واستجابته هو عز وجل الذي يقدر متى تقع ومتى تكون، وليس لنا أن نقول متى، وإنما هذا بعلم الله عز وجل وحكمته. وإنما الذي علينا أن نوقن بوعده وأن نثق بقوله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل لا يخلف الميعاد. وكمال اليقين أن يوقن الإنسان بتحقق وعد الله وإن كانت كل الأسباب تتجه في طريق آخر. قال عز وجل: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. إذن لا بد في فترة ما بين الدعوة، ما بين الدعاء وما بين تحققه، ما بين ما قدر الله عز وجل من تسلط الكفرة على المسلمين وما بين إهلاك الظالمين والمجرمين، مدة من الزمن لا بد من أداء الواجبات فيها. أولها في هذا المقام الاستقامة. الاستقامة أمر الله عز وجل لأنبيائه ورسله ولعباده المؤمنين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن ثاب معك ولا تطغوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. ذلك أن الفتن قد تجعل العبد تحت ضغطها وشدتها وآلامها يبحث عن طريق آخر غير الطريق الذي بدأ عليه، ويبحث عن سبيل للتخلص من متاعب هذه الحياة بموافقة أهلها وموافقة من يريد إبعاده عن سبيل الله عز وجل ولو في بعض الأمر. فكان لابد من الاستقامة. والاستقامة أن يبقى الإنسان على ما أعلنه من معاني الإيمان، وذلك أصل الاستقامة، أن يثبت على حقائق الإيمان وأن يوحد الله سبحانه وتعالى. ثم الاستقامة على الأمر والنهي، بامتثال أمر الله واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. ثم استقامة على طريق الآخرة بتعظيم الرغبة فيما عند الله وتزهيد النفس والزهد في الدنيا والرهبة مما عند الله سبحانه وتعالى. والاستقامة هي التي يقدر الله عز وجل بسببها ثبات الطائفة المؤمنة التي يهيئها سبحانه وتعالى لمنازله، للمنازل العالية عنده في الدنيا والآخرة، ويهيئها الله سبحانه وتعالى لأن يكونوا خلفاء الأرض، ويهيئها الله عز وجل ليمكن لهم دينه الذي ارتضى لهم. والاستقامة أمر ضروري للمؤمن في كل أوقات حياته، لا بد أن يظل على الاستقامة على طريق الله المستقيم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد لتحقيق هذه الاستقامة من علم، ولا بد أن يكون الداعي إلى الله والمؤمن عموما على علم بشرع الله سبحانه وتعالى، حتى لا يؤول ولا يحرف ولا يبدل. وإن كان لا يستطيع مع نفسه أن ينحرف عن الدين صراحة، لكنه قد يؤول وقد يحرف ما أنزل الله عز وجل موافقة للناس. فكان لابد من العلم حتى لا يقع ذلك التبديل وذلك التحريف وذلك التأويل. وتأمل في قول الله عز وجل: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فهذا من أعظم الخطر الذي نهى الله عز وجل عنه، اتباع سبيل الذين لا يعلمون. فكيف إذا كان من يسير في طريق العمل من أجل الإسلام هو من الذين لا يعلمون؟ ذلك أخطر وأشد. فالجهل من أعظم المخاطر التي تتهدد العمل في سبيل نصرة الإسلام. والعلم بالله سبحانه وتعالى وبأوامره ونواهيه شرط في تحقق الاستقامة، فلا بد أن نتعلم ما يلزمنا، نتعلم الإيمان والإسلام والإحسان، نتعلم ما أنزله الله عز وجل من الكتاب والحكمة، وهذا الذي لا بد للدعاة إلى الله عز وجل منه وللمجاهدين والعاملين والعباد، فإن العلم إمام العمل والعمل تابعه، وإذا عمل الإنسان بغير علم أفسد أكثر مما يصلح، وهذا من أخطر ما يتعرض له العاملون في الساحة الإسلامية، أن يعملوا على جهل أو أن يكون الناس مجرد مقلدين دون أن يكونوا على بصيرة. سبيل الله عز وجل لا بد أن يكون الإنسان منه على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا كان هذا الأمر في هذه المنزلة أمر العلم، فلا بد أن يكون من يقود أهل الإسلام ومن يعمل من أجل دين الله عز وجل على علم، والخطر في أن يتبعوا من لا يعلم. لا بد من تجنب توسيد الأمر إلى غير أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والعياذ بالله. فاتباع سبيل الذين لا يعلمون حذر الله عز وجل منه أنبياءه ورسله الكرام، وهم قطعا عندهم من العلم بالله عز وجل ما يبين لهم الطريق، ومع ذلك حذرهم من اتباع سبيل الذين لا يعلمون. فكيف بمن دونهم ممن قد يكون عنده من الجهل ومن عدم المعرفة ومن نقص العلم ما لا يستبصر به السبل المختلفة المفترقة؟ واتباع سبيل الذين لا يعلمون ضياع للدين وضياع للدنيا، ضلال وهلاك للناس والعياذ بالله. ولذا لا يكون الجاهل إماما للناس ولا يقود غيره وهو لا يدري، ولا يكون التقليد نافعا حتى يكون الإنسان على علم. والعلم هو العلم بآيات الله وبالحكمة التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هكذا وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من علم الكتاب ومن علم الحكمة، وهي السنة، أو السنة تشتمل عليها والحكمة في الكتاب والسنة معا. فالله سبحانه وتعالى افترض على الناس أن يرجعوا إلى أهل العلم منهم وأن يتبعوهم، فهم الذين يقودون الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مصالح دينهم ودنياهم. واتباع أهل العلم سبيل النجاة، والمتعلم على سبيل النجاة باتباعه لسبيل أهل العلم، وأما اتباع سبيل الذين لا يعلمون اتباع الجهالة واتباع المقلدين الذين يتبعون كل نائق، هذا يؤدي إلى الضياع والهلاك. أمر الله عز وجل موسى وهارون بالاستقامة وعدم قبول التنازلات عن الحق تحت ضغط الفتنة وشدتها، وأمرهم باجتناب سبيل الذين لا يعلمون، فهذا متضمن قطعا بالأولى أن يكونوا هم من العلماء بأمر الله عز وجل، وأن يتبعوا سبيل الأنبياء السابقين وسبيل من سبقهم من العلماء بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك فضله على بني إسرائيل، وهو فضل منه سبحانه على كل مؤمن، إذ صارت آية من آيات الله وسنة من سننه ماضية فيما يفعله بأوليائه وأعدائه. قال عز وجل: وداوزنا ببني إسرائيل البحر، ونسب سبحانه وتعالى إلى نفسه ذلك الفعل وهو المجاوزة، ولم يقل وتجاوز بنو إسرائيل البحر، مع أنهم يتحركون بإرادتهم وأنهم يفعلون ذلك باختيارهم، ولكن منة الله عز وجل بهداية المؤمنين وتوفيقهم وإعانتهم وتقويتهم لابد أن يشهدها المؤمنون في هذا المقام دائما. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فكأنهم محمولون، والله عز وجل يذكر فضله على عباده المؤمنين بذكر أفعاله بهم، فليس للمؤمن أن يرى لنفسه الفضل أو يرى لنفسه حقيقة أو يرى لنفسه أنه هو الذي أنجى نفسه بتدبيره أو عمله أو سعيه، لا بد أن يشهد الفضل من الله عز وجل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فذلك كان بأن خلق الله عز وجل البحر لموسى، وهذا سبب آخر لذكر المجاوزة كفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، فالله الذي جاوز بهم لأنه ما كان لهم قدرة ولا طاقة بأن يتجاوزوا ذلك البحر إلا بما فعل الله لهم من أن فلق لهم البحر بعصا موسى. وقد ذكر الله عز وجل تفاصيل هذا الانفلاق العظيم في موضع آخر من كتابه، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سنة من الله عز وجل ماضية أن البلاء يصل إلى غايته وعند ذلك يأتي الفرج. أمر الله موسى صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي أن يسري ببني إسرائيل، أن يسير بهم ليلا، واجتمع بنو إسرائيل جميعا على طاعة موسى وخرجوا في تلك الليلة حتى وصلوا إلى ساحل البحر. وفي الليل أدرك فرعون وملأه، ولا شك أنهم مدركون ما وقع من بني إسرائيل وأنهم قد رحلوا من مصر كلها، وفرعون متربص بهم، فيوجد من يخبره وأعلن التعبئة بأسرع ما يمكن، وفي الليل تمت التعبئة، وأرسل حاشرين للجنود في مدائن مصر كلها، وخرج الجنود بالفعل وهم جميع على حذر ملتمعون على طاعة فرعون، رغم ما رأوا من آيات كذبه وبطلانه، ورغم ما رأوا من آيات صدق موسى وأنه جاء بالحق، ومع ذلك فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، وذلك لأنهم كانوا قوما فاسقين. فالفسق يؤدي إلى العمى وانعدام البصيرة، حتى يتبع الإنسان الباطل علما جهارا، كما قال عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولقد كان موسى يعلم أن السرى بالليل لن يغني عنه من متابعة فرعون، بل لا بد أن يتبعه فرعون هو وجنوده، وأن المشي ليلا والإسراع إلى ساحل البحر لن يغير من الأمر شيئا، وإن كان بنو إسرائيل قد تعلقوا بهذه الأسباب وظنوا أنهم سوف يفوتون فرعون بالخروج ليلا والإسراع سرا، وما ذاك بحاصل، وإنما يندون برحمة الله. وخرجت جموع جنود فرعون واجتمعت، وحفزهم فرعون بأنواع التحفيز أن بني إسرائيل قلة قليلة، وأنهم يغيظون فرعون وملأه، وهذا عندهم من أعظم الجرائم، فإغاظة فرعون تقتضي الإعدام والتقتيل والتذبيح وغير ذلك، فإنهم إذا أغاظوا فرعون فلا بد من الانتقام. هكذا ربي هؤلاء الجنود واتبعوا إمامهم إلى النار والعياذ بالله. وإن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فهم قد أخذوا العدة بكل أنواعها ومجتمعون وألوف مؤلفة. قال عز وجل مبينا حقيقة الأمر: فأخرجناهم. فكان الأمر أن الله الذي قدر ذلك ليخرجهم، فعل الله عز وجل بهم عدلا منه وحكمة. هو سبحانه وتعالى أراد أن يخرجهم مما كان متعهم من الجنات والعيون والكنوز والزروع والمقام الكريم والنعمة التي كانوا فيها فاكهين. أخرجهم سبحانه وتعالى بقدرته، وقد كانوا في سعة، وكان لو تركوا بني إسرائيل لكانوا في سعة، ومع ذلك خرجوا إلى مصيرهم وهم يظنون أنهم ينتقمون من عدوهم، وما كانوا يظنونها إلا فسحة أو نزهة، فإن بني إسرائيل ما قاموا لهم قط، ولا كان في قدرتهم أن يقوموا في وجوههم. ويقدر الله بسنته الماضية المتكررة أن الفرج لا يأتي في أول الأمر، بل يصل فرعون بالفعل إلى بني إسرائيل حتى فأتبعوهم مشرقين، فعند شروق الشمس وصل فرعون بالفعل إلى ساحل البحر، وقد كان بنو إسرائيل قد سبقوا، وهنا تراء الجمعان، وكل منهم رأى الآخر، فجزم أصحاب موسى أنهم قد أدركوا. ماذا يصنعون؟ البحر أمامهم والعدو من خلفهم، وقد تراء الجمعان، كل منهم رأى الآخر. وتأمل في هذه اللحظات في يقين فرعون في نفسه وجنده أنه قد أدرك بني إسرائيل، وتأمل في يقين بني إسرائيل أنهم قد أدركوا، وموسى صلى الله عليه وسلم في شأن آخر، وذلك لقربه من الله عز وجل. قال عز وجل: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. هذا اليقين بوعد الله عز وجل ومعيته، إن معي ربي سيهدين. هذه المعية التي سببها كثرة الذكر واستحضار أسماء الله وصفاته، استحضار معانيها وآثارها، القرب من الله عز وجل بأنواع العبادة التي يهدي الله عز وجل بها من شاء من عباده. قال كلا، توكل عظيم على الله عز وجل، إن معي ربي سيهدين، معية النصرة والتأييد. وأمر الله موسى عند ذلك، وذكره عز وجل باسمه دون الضمير، فقال: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فذكره الله باسمه تشريفا له، وجدير هو بالتشريف عليه الصلاة والسلام، وهو في هذا المقام لا يعبأ بالجنود، ويأمره عز وجل أن يأخذ بسبب عجيب ليس من الأسباب المعهودة، وإنما يعلمنا أن نمتثل أمره سبحانه وتعالى، وأن نأخذ بما أمرنا به من أمور وهي الأسباب، وإن كانت عجيبة في تسببها في تسبيبها لما أمر الله سبحانه وتعالى أن يحصل. الضرب ضرب البحر بالعصا، أن اضرب بعصاك البحر، ليس هذا بسبب ظاهر، وإنما هو امتثال. ضرب موسى البحر بأمر الله عز وجل بعصا، فانفلق، فكان كل فرق كالصوت العظيم. وأرسل الله عز وجل ريحا تيبس الأرض حتى لا يشق الأمر على بني إسرائيل، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ويرى فرعون وجنوده الآية وينفلق البحر على قدر أسباط بني إسرائيل 12 طريقا. وذكر المفسرون وأهل السير أن بين الطرق المختلفة جعلت شبابيك أو طاقات في الماء حتى يرى بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، وأن إخوانهم يندون كنجاتهم، آية من آيات الله ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في كل زمان ومكان، عظيمة من أعظم نعم الله عز وجل ما من به على بني إسرائيل من النجاة، وذلك لأنه علامة كما ذكرنا وآية على ما يفعله الله بأوليائه دائما ينجيهم سبحانه وتعالى بقدرته وآياته، وعليهم أن يمتثلوا أمره، وامتثال أمر الله سبب النجاة، وإن كنا لا ندري كيف يقع ذلك. هذا البحر الهائل الذي كان ينتظر الأمر من الله، الذي كان ينتظر أن يضربه موسى لأنه يعلم أنه سينفلق، وانكف الماء بنفسه بقدرة الله سبحانه وتعالى دون أن يكون هناك حادث يحدث إلا ما أمر الله عز وجل أن ينحدث. وسار بنو إسرائيل ورأى فرعون الآية ورأى جنوده، ومع ذلك انطمست البصائر وحصل العمى، وكان البغي والعدوان هو الصفة المحركة لفرعون وجنوده جميعا والعياذ بالله. قال عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فهذا فضله، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. ذكر الله فعل فرعون وقومه، ذكر الأمر، لم يقل هنا في هذا الموضع وجعلناهم مثلا يتبعونهم ما ذكره في سورة الشعراء، ذكر هذين، هذا هنا فعلهم، وذكر في سورة الشعراء فعل الله بهم، ذكر في سورة يونس فأتبعهم فرعون وجنوده، فرعون هو الفاعل وجنوده مشاركون، وذكر في سورة طه فأتبعهم فرعون بجنوده ليدل على تبعيتهم المهينة وحقارة أمرهم في كونهم كالآلة مجرورين، يتبع فرعون موسى بجنوده فكأنهم كالدواب والعياذ بالله، مجرورين بأمر فرعون دون وعي ودون إدراك. وذكر في سورة الشعراء وأزلفنا أي قربنا فم أي هناك في البحر الآخرين فرعون وجنده، جعلهم بإرادتهم المخلوقة يتبعون موسى، ولا عذر لهم أن الله هو الذي فعل بهم ذلك، لأن الله سبحانه جعلهم يفعلون ذلك باختيارهم بغيا وعدوانا، وهذه عاقبة البغي، بغيا وعدوا أي عدوانا تعديا وتجاوزا. ففرعون إلى آخر لحظاته معتد باغ، وفرعون إلى آخر يوم ساع إلى الإفساد في الأرض، إلى آخر يوم في عمره ساع إلى الإفساد في الأرض، وقومه وجنوده متبعون على الباطل إلى آخر لحظة، والعياذ بالله من ذلك. يرون الآيات تلو الآيات وآخرها في هذه الآية، ومع ذلك يتبعون. ما هذه الطاعة العمياء؟ طاعة تكاد لا يوجد لها نظير إلا في أمثالهم ممن سار على طريقهم، ممن يتبع على الباطل مهما كان الباطل واضحا ومهما كان الحق جليا. هو قد تربى على أن يسمع ويطيع أمر فرعون مهما كان هذا الأمر معرضا له للمخاطر في دينه ودنياه، وإذا بفرعون يزعم أن البحر قد انفلق له من أجل أن يدرك عبيده الآبقين، ويسير ويسير جنوده، وينتصف سير فرعون في وسط البحر، وآخر واحد من بني إسرائيل قد خرج، وكل جيش فرعون في وسط البحر، فيأمر الله عز وجل البحر أن ينغلق عليهم مرة ثانية. فسبحان الله، في لحظة تغيرت الموازين. تذكر وتأمل كيف كان حال فرعون وهو يسير، وهو يظن هو وجنوده أن البحر سيظل على تلك الحال منفلقا حتى يدرك بني إسرائيل في الناحية الأخرى. عجب والله شأن فرعون، وعجب شأن جنوده، في لحظة تتغير الموازين، ينقلب الحال، ينجو آخر رجل من بني إسرائيل وفرعون وجنوده في وسط البحر، فينغلق البحر عليهم فيدركه الغرق. قال عز وجل: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. هذا عدله سبحانه وتعالى، ذكر عز وجل فعلهم ليذكر ليبين أنه عدل معهم سبحانه وما ظلمهم. البغي والعدوان لا بد أن تكون عاقبته الهلاك. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ما قال هذه الكلمة إلا عندما أدركه الغرق، أي عندما عاين الغرق، يعني اللحظات البسيطة التي قبل ذلك، قبل أن يوقن الهلاك، ما نطق إلا عندما أدركه الغرق، عندما عاين الغرق منفردا. ما يستطيع أحد من الحاشية والجنود وهامان والوزراء والأعوان أن ينقذ نفسه ولا أن ينقذ فرعون، كل قد أتى الله فردا. هذه اللحظات تحصل لكل كافر ولكل ظالم ولكل باغ، لحظة الموت، لحظة مفارقة الحياة. ماذا يغني الأعوان والجنود؟ ماذا يغني المال والسلطان؟ ماذا يغني الملك والعز الذي كان ظاهرا؟ ماذا يستطيع الناس في تلك اللحظات لمن يحتضر ولمن يصيبه أمر الله عز وجل؟ حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ما أحاجنا إلى أن نتذكر هذه اللحظات التي سيمر كل واحد منا بها، لحظة المفارقة عن الدنيا فردا، كما قال عز وجل: فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كما أنك ترحل عن الدنيا فردا فتأتي الله يوم القيامة فردا. قال عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تقطعت الأسباب، تقطعت الروابط، تقطعت الصلات. هلك فرعون، أدركه الغرق، قال: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ذل وهوان، حتى أنه يريد أن يتابع بني إسرائيل ويذكرهم، لم يقل لا إله إلا الله، وإنما كان يقول لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يريد أن يقول: أنا تابع لبني إسرائيل، أنا أريد أن أكون في ذيلهم. ذل وهوان عجيب. هذه اللحظة لحظة يسيرة، لكنها على فرعون طويلة طويلة، أضاعت كل مجده وسلطانه وكل عزه وهيلمانه، أضاعت كل ما كان له، وبقيت عليه لحظات أطول وعذاب أشد. يقول جبريل عليه السلام كما في الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. من هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله وأنا من المسلمين، جبريل عليه السلام يبغض فرعون بغضا عظيما، ولكنه يعلم فضل كلمة لا إله إلا الله، ويخشى من كثرة قول فرعون لا إله إلا الله أو لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أن تدركه رحمة الله، وهو يريد أن يهلك فرعون على الكفر لينال عقابه، فجعل يدس يأخذ من طين البحر ويجعل في فم فرعون ليسكت. كلمة عظيمة، كلمة لا إله إلا الله، لا بد أن نقدر لها قدرها، جبريل يقدر لها قدرها من فرعون، يخشى أن تكون سببا لرحمة الله. والله عز وجل عليم حكيم، وهو سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة عندما يرى الناس العذاب. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. قال عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن تؤمن؟ لا يقبل الإيمان، لا ينفع الإيمان عندما ينزل العذاب. نسأل الله العافية، ونعوذ بالله من سخطه وعقابه، ونسأله نصره وتأييده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أنزلهم الله منزل صدق. تدل الآية أولا على أن دعوة موسى عليه السلام هي الإسلام، وأن المؤمنين من بني إسرائيل الذين أنجاهم الله عز وجل كانوا مسلمين. فرعون يريد أن يقول: أنا تابع لموسى وتابع لبني إسرائيل، فقال: وأنا من المسلمين. فدل ذلك على أن موسى جاء بالإسلام، وعلى أن إنجاء الله لبني إسرائيل عندما كانوا مسلمين، وأن ولايته لهم، وكذلك ولاية المؤمنين لهم عبر التاريخ. فإن المؤمنين يوالون بني إسرائيل عندما كانوا مسلمين، فأما إذ كفروا وتركوا الإسلام فهم أعداء الله وأعداء المؤمنين. فهذه قضية عظيمة الأهمية، فإنما الولاية والعداوة مبناها على التزام هذا الدين. ووعد الله عز وجل بالتمكين في الأرض لبني إسرائيل ليس مرتبطا بنسبهم، وإنما هو مرتبط بإسلامهم. فعندما كانوا مسلمين أهلك الله فرعون وجنده، ودمر جنود فرعون جميعا من أجلهم. وعندما كفروا صاروا أعداء لله عز وجل، وصاروا أعداء للرسل، ومكن الله عز وجل منهم المسلمين بفضله سبحانه وتعالى. فالقضية إذن لابد أن نفهمها جيدا. فليس وعد الله لبني إسرائيل في الأرض المقدسة وفي المنزل الصدقي والمبوأ الطيب الذي أنزلهم الله مرتبطا بمجرد أنهم أبناء يعقوب عليه السلام، بل ذلك مرتبط بإسلامهم. ولذا لما كفروا سلط الله عليهم أعداء لهم، أخذوا ما بأيديهم وتبروا ما علوا تتبيرا. لما أفسدوا في الأرض بالشرك والبدع سلط الله عليهم من هو شر منهم من المشركين. فالله عز وجل يفعل ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى لحكمته وعدله يضع الأمور في مواضعها. والمؤمنون الآن وفي كل زمان يحبون موسى ومن معه ويتولونهم، ولو كانوا من غير نسبهم، ولو كانوا من غير قومهم، ويتبرؤون من فرعون ودنده ولو كانوا من أهل بلدهم. فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من فرعون ولو كان مصريا، ونتولى موسى عليه السلام ومن معه من المسلمين ولو كانوا من بني إسرائيل. وحين يؤمن أهل مصر نتولاهم ونحبهم، وحين يكفر بنو إسرائيل نبغضهم ونعاديهم. وذلك لأنه ليس بين الله وبين الناس نسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فليس عداؤنا لليهود مجردا لأجل الأرض أو الوطن أو القومية أو غير ذلك، وإنما عداؤنا لأنهم كفروا وتركوا الإسلام. وكذلك عداؤنا لفرعون وإن كان ينتسب إلى بلدنا فنحن نعاديه ونبغضه ونكرهه ونحمد الله على هلاكه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي الآن تؤمن وقد أفسدت في الأرض أعظم الإفساد بالصد عن سبيل الله وادعاء الربوبية والألوهية ودعوة الناس إلى عبادته وإبعادهم عن توحيد الله عز وجل، لا يقبل الإيمان في تلك اللحظة. قد غرغر فرعون وأدركه الغرق ونزل به العذاب هو وقومه، ومع ذلك فقد جعل الله بدنه آية، فقال عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك. ليس أنه نجا هو، وإنما نجا بدنه، وذلك أن بني إسرائيل ما كانوا يتصورون فرعون جثة هامدة، ما تخيلوه إلا آمرا ناهيا، إلا متسلطا باغيا، إلا قتالا سفاكا للدماء، فشكوا في موته، فأمر الله البحر أن يخرج جثته، وتلقى هكذا ظاهرة أمام أعينهم، حتى رأوا فرعون الذي كان يأمر وينهى ويغضب ويسخط ويرضى ويعطي ويمنع في ظن الناس، رأوه جثة هامدة، ليكون لمن خلفه آية، لمن شهدوه ولمن يأتي بعده، وذلك دليل على بقاء جثته يتعظ بها ويراها من بعده من الأقوام. فسبحان الله، ولا يهمنا أي فرعون كان هو، أعني أي ما اسمه، وأي واحد من هذه الجيف الموجودة المحفوظة، فكلهم كانوا كذلك على الشرك والكفر، إلا من لا نعلم ممن رحمه الله، لكنهم كانوا على الكفر والشرك وعبادة غير الله كما سجلوا ذلك في معابدهم وفي مقابرهم وغير ذلك، وكلهم آيات من آيات الله عز وجل، كلهم كانوا يأمرون وينهون، وكلهم كانوا لهم من الملك والسلطان ما لهم، ماذا يفعل بهم الآن؟ يطاف بهم في البلاد آية من آيات الله دالة على عجز الإنسان وضعفه، وعلى أن الله هو الذي يقلب الأمور، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. أتى بعد فرعون كما كان لمن قبله فراعنة كثيرون، وكلهم هلكوا كهلاكه، وإن كثيرا من الناس عن آيات الله لغافلون، كل واحد منهم آية من آيات الله، والملك لا يبقى لأحد، والسلطان لا يستمر لإنسان، وإنما هي أدوار وحلقات، يأخذ كل طائفة وجيل دوره على ظهر الأرض، يأخذ دوره إما في طاعة وإما في معصية، إما في دعوة إلى الخير وإما في صد عن سبيل الله. فمن من الله عز وجل عليه بأن ثبته على الهدى وأن استقام على الصراط المستقيم وهدى قلبه إليه وأخذ بناصيته إليه فليحمد الله سبحانه وتعالى، فما هي إلا لحظات وينتهي هذا الذي نصب على وجه الأرض بهذا الجيل من أنواع الحياة والممالك والصراعات، نرحل كما رحل السابقون بخيرهم وشرهم، بمؤمنيهم وكافريهم، ويأتي دور جديدون كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهكذا يأخذ كل إنسان دوره على ظهر الأرض ثم يرحل إلى بطنها، فهي التي تجمعنا أحياء وأمواتا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، هي جامعة للبشر في حياتهم وموتهم، فهل من مضطعب؟ قصة عظيمة وآية من آيات الله، كبيرة عظيمة، توقظ النفوس، تحيي القلوب، تذكر بأمر الآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا موافقة النبيين والصالح والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا واشفي الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.